فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا لا يشرك بعبادة ربه أحدا. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم وللأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم. بعد ذلك دقا أخرج منها ما وبرزت الجحيم لمن يرى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة

من كل داء الى اخير ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر ولله الحمد. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت وإلى الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسى والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. Thank you. العالمين. صدق الله العظيم. الفاتحة.